أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، من انتشر من البيع التأجير المنتهي بالتمليك، هل هناك نوع أو طريقة شرعية وأخرى غير شرعية في الإيجار المنتهي بالتمليك؟ على كل حال، هذه الصيغة التي نسمع بها منذ سنوات، هذه بهذه الصفة يعني فيها شبهة قوية، وأنا أنصح بالبعد عنها. فإن كان هناك صيغة يعني سليمة، فالمسميات أو الأسماء لا تؤثر، فكون الشيء قد يطلق عليه اسم ظاهره الإباحة والمشروعية لكن حقيقته أنه محرم، فهذا الاسم لا يغير من حكمه شيء. وكذلك لو سمي باسم يعني ظاهره التحريم والمنع، فالعبرة بحقيقته، لأن العبرة بالمعاني. اي نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند قراءة التشهد أيهما أصح أو أفضل، التحريك الإصبع فقط أم الإيماء بها؟ وعند القيام من السجود هل أرفع يدي حذو المنكبين مع التكبير؟ الأفضل التحريك، لأنه ورد في الحديث يحركها، والتحريك معروف فليس مجرد إشارة، فالتحريك فعل زائد على الإشارة، بل ورد في بعض الألفاظ يحركها شديدا، يحرك المسبحة أو السبابة يحركها، فالأفضل تحريكها على ما ورد في هذا الحديث. وأما في شأن التكبير عند القيام من السجود، نعم، عند القيام من السجود، نعم، عند القيام من السجود هل يرفع؟ إذا قام من السجود في شأن الركعة الثالثة من المغرب أو من الرباعية، فهذا يسن فيه الرفع في هذا الموضع، ومثل ما يرفعهما عند تكبيرة الإحرام، حذو أذنيه أو حذو منكبيه على اختلاف في الوضع. أحسن الله إليكم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، هل هذا مقتصر على الطعام أم كل ما يوزن أو يكال؟ الذي كل ما يكال ويوزن، يعني كل شيء يباع بالوزن أو بالكيل فلا ينبغي أن يباع مرة ثانية، إذا كان يعني يريد أن يبيعه على أن كيله كذا أو وزنه كذا فلا بد أن يوزن مرة ثانية أو يكال مرة ثانية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الحركة في صلاة النافلة نحو السترة تقدما أو تأخرا للقرب من السترة خوفا من المرور بين يدي المصلي، ثم التأخر في حالة السجود، هل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك، لا شيء، ما دام حركة لمصلحة الصلاة أو لأمر ما، فقد ورد على السلام أنه صلى على المنبر فكان إذا أراد السجود نزل ثم رجع، فمن أهل العلم من اعتبره حكما عاما وليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. وورد أيضا في حمله أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، فكان إذا قام حملها، فإذا أراد الركوع والسجود وضعها، وهذا أمر يتكرر، فالإنسان إذا احتاج شيء من ذلك فلا حرج، مثل حاجته إلى سد الخلل في الصفوف يتقدم ليسد الخلل أمامه أو بجانبه، وهذا بعض المصلين يتحرجون منه، خاصة من الإخوان اللي يأخذون بالمذهب الحنفي باعتبار أن هذه حركة قد تفسد الصلاة، والصحيح أنها لا تفسده، بل هي لمصلحة الصلاة، وإن كان قد دخل في الصلاة. وقد وردت الحديث الصحيحة عنه السلام أنه يعني تحرك في صلاته، فالعبرة بخشوع القلب، ولا شك أيضا أن الجوارح لها أثر، لكن إذا كانت هذه الحركة لمصلحة فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. كثير من المصلين يقومون لأداء ركعتين بعد الأذان الأول في صلاة من يوم الجمعة، فهل هذه الصلاة سنة بين الأذانين؟ ما ورد على أنها سنة، ما ورد ما يدل على أنها سنة، فما يفعل كثير من الإخوان لا دليل عليه، كونه إذا انتهى يوم الجمعة المؤذن من الأذان الأول قاموا فصلوا إما ركعتين أو أربعة، هذا لا دليل عليه، إلا إنسان من شأنه أنه يصلي يعني مستمر في الصلاة، فلما أذن توقف ثم عاد إلى صلاته هذا موافق للسنة كما جاء في الحديث من جاء يوم الجمعة فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، يعني إذا خرج الإمام دخل عليهم في فهذا مواصل لصلاته. أما كون الإنسان جالس ويرى ويعتقد أن هناك سنة بعد الأذان الأول فهذا ما ورد ما يدل عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعت سلعة بالتليفون واتفقنا على الثمن ولكنه آجل، وأخبرني أن أعطيه البضاعة أن أعطي البضاعة فلان بعدما أعطيته إياه فزاد في سعرها، فهل لي أن أستردها أن أسترد هذه البضاعة؟ أولا يعني البيع تم بالهاتف، فإذا كان تم البيع بينكما بالإيجاب والقبول الصحيح والسلعة معروفة لدى المشتري بالوصف الواضح الذي لا يكون فيه جهالة، والثمن أيضا معروف مقداره وموعد السداد، فهذا البيع يعتبر صحيح. لكن البيع الثاني كونك تبيع سلعة وأنت يعني لم تحزها، إذا كنت ما حزتها ونقلتها إلى مستودعك أو إلى رحلك إلى بيتك، فهذا البيع لا يصح، من أهل العلم أن يعتبره بيعا باطل، وهذا يكون مدعاة للنزاع. فالبائع الأول قد يطمع أو تأخذه نوع من يعني الغيرة، كيف يعني حصل ربح بهذه، فهذا إذا حزتها وأخذتها انتهى الأمر. أما إذا لم تحزها وهي لا زالت عنده أو في مستودعه فلا ينبغي لك أن تبيعها حتى تحوزها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تماثيل، هل ألعاب الأطفال العرائس أو الصور الشخصية الموجودة في الوثائق تدخل في هذا؟ على كل حال لا شك أن النص عام، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فهي بلوى الحقيقة، يعني فألعاب الأطفال اللي على هيئة صور وإن كانت في الفرش أو في الثياب أو كانت صور الوثائق التي ابتلينا بها وتوسع الناس فيها، فالحديث يخشى أن هذا يجري على هذا الباب، فالأمر خطير جد خطير، لكن الإنسان يجتهد بقدر الإمكان، وهذه الأمور يحاول أن يضعها في يعني موضع بعيد عن عموم البيت، فلعل هذا يكون يعني حقق أنه اتق الله ما استطاع. وقد جاء في, في, في, في, في الحديث أن جبريل أبطأ ولم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام جرو كلب صغير كأنه يلعب به الحسن والحسين رضي الله عنهما، فامتنع من الدخول لهذا الشيء، فكون هذا لعبة للطفل أو يتلهابه لا يمنع من أن الحكم يسري عليه. فنحاول ننصح الإخوان المحاولة أن الإنسان يجتهد ما استطاع ولا يتساهل، لكن عندنا شيء من الكسل والتساهل والجري وراء الرخص أكثر مما هي. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا رجل عنده فحل من البقر ونريد أن نأخذه، ولكن لا يعطينا حتى نعطيه 10 جنيهات، فهل هذا جائز؟ في حقه غير جائز، لكن أنتم ما دام لا تستطيعون أن تحققوا حاجتكم إلا بهذا فتبذلونه، وهو آثم بأخذه، هو آثم، إلا إذا كان هناك يعني أمور أخرى مثلا يعني مثل تعليف أو نقل أو ما إلى ذلك. أما إذا لم يكن شيء وأنتم الذين تأتون مثلا بالأبقار إليه أو أنتم تحملون وتأخذون هذا الجمل أو الثور وتتحملون نفقة نقله وتضمنون أيضا سلامته وتعلفونه، فليس له حق أن يأخذ شيء. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: قرأ في وجوب الصلاة مع في جماعة حتى أنه أصبح في بعض الأحيان يصلي في بيته، فهل هو آثم وهل صلاته مقبولة أم لا؟ كيف أعد السؤال؟ يقول السائل أنه قرأ في وجوب الصلاة مع الجماعة، نعم قرأ في وجوب الصلاة مع الجماعة وأقوال أهل العلم في ذلك. نعم. فأصبح يصلي أحيانا في بيته فهل يأثم؟ نعم، يخشى عليه من الإثم، يعني كونه قرأ، يعني قراءته، يعني كأنه هذا الأخ يقول وصل إلى قناعة أن صلاة الجماعة ليست واجبة، وهذه الحقيقة يعني إن كان هذا قصده أنه وصل إلى هذه القناعة فهي قناعة ضعيفة وليست على أسس سليمة. فالصحيح من كلام أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة، بل بعضهم يقول شرط في صحة الصلاة كالإمام ابن حزم رحمه الله، بناء على ما ورد في الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وحديث الأعمى وهو صحيح وصريح، لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته فأذن له ثم استدعاه مرة ثانية قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. وحديث التهديد بإحراق بيوت المتخلفين، هذه حديث كثير، حديث ابن مسعود ولرأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وتلاحظ أن الآيات في الصلاة كلها أكثرها إن لم تكن كلها بصيغة الجماعة، وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، كلها بصيغة الجمع. وهذا لا شك أن فيه إشارة قوية إلى وجوب صلاة الجماعة مع الحديث التي هي نص في هذا. فننصح هذا الأخ أن يتق الله، وإن كان له عذر كما جاء في الحديث مرض، كان مرض أو خوف أو مطر، المطر الذي يعني ينزل وتكون الأرض يعني مثلا مزعجة أو وحلة أو ما إلى ذلك، ورد الحديث بالترخيص في هذه الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان لدي محل لبيع الأجهزة وطلب مني الزبون أن عددا من الأجهزة وليست عندي في المحل، فهل يجوز لي أن أشتريها من بائع الجملة بثمن مؤجل ثم أبيعها على هذا الزبون الحاضر؟ إذا اشتريتها من بائع الجملة بثمن مؤجل وحزتها إلى محلك وقبضتها فصارت ملك لك، فلا حرج عليك أن تبيعها بالنقد، لا حرج. يقول السائل كيف بدون شرط؟ لا، هو بيقول انه بالنسبة للزبون يعني ما ينبغي ان يتم بينه وبينه عقد، يعني قال انا اريد كذا وكذا، قال هذا ما عندي لكن انا اجتهد ان احضرها، فما يكون بينهما عقد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لكن كونك تعده وعد تقول انا ابحث عنها ولعلي اجدها تمر علي بعد ساعة بعد يوم، فهذا وعد. فإذا ذهبت وانطلقت واشتريتها شراء صحيح نقد أو مؤجل ثم بعتها على صاحبك فلا حرج فيه. ما أدري لو كتبته علشان أستوعبه، لو كتبته علشان أستوعب من كل السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل أشك كثيرا أن الشيطان خير مني من كثرة ذنوبي وإجرامي، فهل لي بعد هذه الكبائر والجرائم أن أتوب إلى الله؟ وهل يتوب الله علي؟ وهل إذا تبت إلى الله تغفر كبائري؟ لا شك التوبة جاءت الأحاديث الصحيحة النصوص من القرآن والسنة بأن توبة التائب إذا كان صادقا تقبل توبته، لكن كون أنك تستسلم للشيطان ويوسوس لك بأنه خير منك وأنك أشر منه فهذه من وساوس الشيطان، فالشيطان ليس أشر منه، فقد بلغ من الشر منتهى. وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا خير كثير، لكن عليك أن تحقق هذه الكلمة وتصدق فيها وتكف عن الذنوب والمعاصي، ومهما ابتليت بالمعصية فبادر إلى التوبة الصادقة، التوبة الصادقة. والتوبة الصادقة كما قلنا في ما سبق أن تقلع عن الذنب، تقلع عنه حقيقة، ولا يضرك كونك تقلع عنه ثم بعد فترة تعود إليه، لكن أن تكون دائم متلبس به تقول أنا تائب واستغفر الله هذا ما يكفي، هذه توبة كاذبة. لكن إذا قلعت عنه وتركته ثم ابتليت به مرة ثانية ثم عدت وتبت، فقد جاءت الحديث بأنك على خير إذا كنت صادقا في كل مرة، لكن تضعف نفسك ويضعف إيمانك فتعود، لكنك يفتح الله عليك وتعود إلى التوبة الصادقة، فإنه إن شاء الله لا يزال بك الأمر حتى تقلع عنه تماما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تقوم الشركة التي أعمل بها بدفع ثمن أي جهاز كهربائي أو غير ذلك عن طريق شيك نقدي بعد أن أقوم بطلب ذلك منهم، وتقوم بتقسيط المبلغ وربح 5% مني. كيف ما يقول السائل أنه يعمل في شركة، هذه الشركة مهمتها أنها تدفع الثمن، ثمن أي جهاز كان، للشركة الموردة، يعني هي مشترية، هي الشركة تشتري، الشركة كشركات التقسيط يعني شركة تشتري من الموردة. اي نعم. طيب. عن طريق شيك النقدي هذه الشركة تشتري هذا الجهاز، وثم تقوم بتقسيطه على هذا الزبون بالتقسيط على أن تأخذ منه 5%. ما في شيء، يعني هي تشتري نقدا من الشركة الموردة بشيك نقد. نعم. بس ثم تعود تبيعه على الزبائن. نعم. بنسبة معينة 5% 7% بالتقسيط. فإذا كانت تحدد الربح من أول، يعني تقول للمحاسبين هذه السلع بيعوها بنسبة 5% إذا كان التسديد يتم في سنة، وإن كان يتم في سنتين فزيدوا 7%. هذا ما في شيء إذا كانوا ينتهون على هذا. أما إذا كان في زيادة فيما بعد إذا تأخر عن السداد فهذا الربا. أحسن الله عليكم. هي لا تملكه الشركة، هو يذهب لأي معرض من المعارض الأجهزة الكهربائية ويختار الأجهزة الكهربائية، ثم يذهب لهذا المكتب ويقول أني أريد أن أشتري كذا وكذا. هذا ما يصلح، إذا كان هذا قصده لا. لا ما يصلح، ما يصلح. لابد أن يكون هو نفسه. لا لا، بأي حق يأخذ 2%؟ لا، هذا هو الربا. إنما التاجر الذي يمارس التجارة، يمارس التجارة حقيقة، يتحمل ويعرض نفسه للخسارة، فبذلك يستحق الربح. يكون عنده محل يستأجره، مستودع، عمال ينزلون، سيارات تنقل، فهذا الذي يستاهل الربح. أما إنسان يبيع أوراق، مجرد أوراق ووثائق مستندات، هذا لا يجوز، لا يجوز. أحسن الله إليكم. إذا مات حيوان فهل يدفن؟ نعم، من ناحية عدم التأذي به، يعني مثلا إما يلقى بعيدا عن مواطن الناس وسكناهم إذا كانوا يعني قريب، وإن إذا كان يعني في مكان بعيد، وإن كان قريب فيدفن حتى لا يتأذى الناس برائحته. أحسن الله إليكم. ورد أن بول ما يؤكل أن لحمه طاهر، ورد أن بوله طاهر ما يؤكل، أن البول طاهر لكل ما يؤكل. يقول: هل يشمل جميع كل ما يؤكل لحمه؟ نعم، من أهل العلم من يرى أن هذا يسري على جميع ما يؤكل لحمه، أن ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام، من الإبل والغنم والبقر، فإن بوله يعتبر طاهر بناء على حديث العرانيين. فالرسول عليه السلام أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، من أبوالها وألبانها. وأيضا هو عليه السلام أذن بالصلاة في مرابض الغنم، ومعروف أن مرابض الغنم لا تخلو من يعني من أبوالها و الرفث وما إلى ذلك من الروث ونحوه، فاعتبر الحكم يتناول جميع ما يؤكل لحمه فيعتبر بوله طاهر. ومنهم من اقتصر على مورد النص وقال إن هذا خاص بالإبل، وأن الأبوال يعممون ما ورد من التحذير من البول، وأنه يدخل فيه مع بول الآدمي أبوال الحيوانات. أحسن الله ليكم. هل يجوز أن يقوم إنسان بشراء بضاعة بالآجل ويبيعها نقدا بسعر أقل من السعر الذي اشترى به ليوفر لنفسه سيولة نقدية؟ إذا كان شراءه الأول شراء صحيحا تاما وقبض السلعة واستلمها فهذا بيع صحيح بالأجل، ثم رجع مرة ثانية وبيع، لكن بشرط لا يبيع على البائع الأول أو على وكيله أو من يتصل به. فهذا إذا كان باعها بيعا بعيدا عن الأول بأقل أو بمثل أو بأكثر فهذا بيع صحيح، بشرط أن يكون قبض السلعة واستلمها، وأن لا يكون البيع على البائع الأول. اللهم إلا إذا كان بعد فترة من الزمن أو تغيرت صورة هذا المبيع بزيادة أو نقص أو ما إلى ذلك، والمهم أن لا يكون في تحايل، ما يكون بينهما تحايل ومن أجل الحصول على السيولة. أحسن الله ليكم. يقول عند الوضوء إذا غسل أحد الأعضاء مرة واحدة وآخر مرتان والثالث ثلاث مرات، هل في ذلك شيء؟ لا، ما في شيء. يعني ورد الحديث في حديث العباس أنه عليه السلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا، فبعضهم حمله على تفاوت بين الأعضاء أو تفاوت بين حال وحال. والله الأخ يعني يسأل في شأن المرور بين يدي المصلي، والحديث فيه يعني صحيح وفيه وعيد شديد النهي أن يمر الإنسان بين يدي المصلي، لكن في حالة الضرورة إذا كان الإنسان مضطر ضرورة لا بد له منها، ولا يعني حاول من هنا ومن هنا خاصة في شدة الزحام، فلعله لا حرج عليه في هذه الحالة إذا حاول. نعم، السترة، إذا كان له سترة، إذا كان يصلي إلى عمود أو موضع أو ما إلى ذلك، أو بين يديه رجل يصلي يعني كالسترة له، ما يجوز أن تمر. أما إذا كان في مكان لم يضع له سترة فهذا هو الذي قصر في هذا الشأن، لكن أيضا عليك أن تبتعد عنه يعني بمقدار ثلاثة أذرع، بمقدار ثلاثة أذرع تبتعد عنه إذا كان ما وضع له سترة. إينا لا، من موضع قدميه يعني موضع السجود، والناس يتفاوتون في موضع السجود، لكن هم يقولون ما كان يعني بين السترة وموضع القدمين بمقدار ثلاثة أذرع، يعني تقدر تقول متر ونص تقريبا، بحدود متر ونص أو قريب من هذا، فأنت تبتعد بهذه الصفة. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في أي وقت تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وهل يجوز له أن يقسم سورة الكهف إلى قسمين، نصفها في الصباح ونصفها بعد العصر؟ على كل حال ورد الحديث يعني بالترغيب بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وقلنا بالأمس يعني أن الليل كذلك يدخل في النهار، وذكرنا بعض الإخوة أنه ورد في بعض الروايات ذكر الليل، فيؤخذ من النص أنه إذا قرأها ليلة الجمعة فكما لو قرأها في النهار ذاته، وإذا قسمها لعدم تمكنه لا لاعتقاد آخر فلا حرج، يعني انشغل قرأ منها شيء في الصباح ثم انشغل فقرأها بعد الصلاة أو عند الصلاة فلا حرج. أما إذا كان يعتقد أن البركة والأجر وما إلى ذلك يقرأ منها شيء في أول النهار وشيء في آخره فهذا بدعة. أحسن الله عليكم. لا لا، غروب الشمس، عند غروب الشمس ينتهي. أي نعم. نعم، لا ما يجوز، ما تجب الموالاة بين الطواف والسعي، فإذا طاف واحتاج أن يرتاح ساعة ساعتين أو طاف من أول النهار وأراد أن يسعى من آخر النهار فلا حرج. أحسن الله عليكم. يقول السائل نبيع سلع تحتاج لعملية تصنيع كتنكات الماء، فهي تحتاج إلى تصنيع كالتنك الماء أو الحديد، ويحتاج إلى تصنيع وهي عند الطلب، فنبيع ونقبض الثمن قبل أن نصنع، فهل هذا جائز؟ نعم، هذا ما يعني يسمى عقد الاستصناع، فهذا يعني معروف مع أصحاب الحرف النجارين مثلا والحدادين وأرباب الصناعات، فهذا ويدخل في باب السلم، فتأتي لصاحب المصنع وتقول هذه 10,000 أمن لي كذا قطعة من خشب من صناديق من حديد من هذا، لا حرج فيه. وكأنهم يبيعون سلعة أخرى، يبيع مثلا زيت زيتون ويحتاج لوضعه في قوارير، فلا يتفقون مع الشركة المنتجة للقوارير إلا بعد ما يطلب منه كمية من الزيت، زيت الزيتون. المقصود بالبيع الزيت أو الأواني؟ لا لا، الزيت، هو يبيع الزيت. ما فهمت الحقيقة. يوصي يعني يتفق مع المصنع يأمن له 1,000 تنكة. نعم، عند حاجتي أنا. هي. يعني ما في مانع، يعني مصنع يصنع التنك فيقول أريد تأمل لي بعد 3 أشهر 1000 تنكة موسم الزيتون معروف عندهم الموسم، ويدفع الثمن مقدما ولا؟ أحسن الله إليكم. إذا كان يدفع الثمن مقدما، لأن من شرط السلم أن يدفع الثمن مقدما، فإذا دفع ثمن التنك مقدما وقال تؤمنها لي في موسم الزيتون الذي هو معروف عند الناس أنه بعد 2-3-6 أشهر هذا لا حرج فيه، لكن بضبط المواصفات، يعني التنك معروف عندهم مقاسه و يعني حجمه إلى آخر ما هو معروف. أحسن الله عليكم. السؤال قريب من هذا لكن ما هو نفس السؤال الآخر؟ قد يكون، لكن هو السائل لا أحسن الله عليكم. ما أسمع لو دنوت أو كتبت. هو السائل رجل يبيع زيتون يا شيخ، أنت صاحب السؤال، يعني أنت وسيط بين هذا والمصنع. والله ما أدري، لا أحتاج، يعني لو فيما بعد لعلي ما أستطيع. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان علي قضاء يوم من رمضان وكفارة فمتى أخرج الكفارة؟ هل قبل أن أصوم أم بعد الصوم؟ لا حرج، يعني أخرجتها مع الصيام أو قبل الصيام أو بعيد الصيام، لكن لا تتأخر فيها. أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ما هو المعنى العام للآية الكريمة وخاصة في قول الله تعالى عرضتم به وفي قوله أكننتم في أنفسكم وفي قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا؟ هذا في شأن خطوبة المعتدة من وفاة، فلا يجوز التصريح لها بالخطبة، لا يجوز أن يقول لها أريد أن أتزوجك وأنا كذا، لا، لكن التعريض لا حرج فيه، التعريض بأن يلمح تلميح. يقول الفقهاء مثلا إذا كانت امرأة يعني محادة من وفاة زوجها، فإنسان له رغبة فيها فيقول مثلا أنا والله لي رغبة في الزواج وأريد الزواج منها، غير أن لأنهم يقولون الحكمة في هذا قد يلجئها إلى أن تستعجل في إنهاء مدة الإحداد إن كانت تريد مثلا في شأن هذا الرجل أو تضعف نفسها أو إلى ذلك، فهو منهي عنه أن يصرح، لكن التعريض مرفوع فيه الحرج، وورد أحاديث وأثار تدل مع أيضا نص الآية. علم الله أنكم تختانون أنفسكم، هذا تعليل، لأنه قد يكون في حال التصريح أن الإنسان قد تدفعه الرغبة أن يغري المرأة أو المرأة نفسها يأتيها الإغراء بحيث أنها تستعجل قبل نهاية عدتها، وهذا لا يجوز. ولكن لا تعيدهن سرا، السر قيل هو نفس الجماع، فمن معاني الجماع يطلق عليه السر، فلا يجوز التصريح بهذا، وأن يكون الإنسان في يعني بهذه الدرجة من الإعلام بهذه الأمور، هذا الذي يظهر والله أعلم. وأذكر إخوان كما قلنا بالأمس إذا أقيمت الصلاة فأرجو التوقف عن الأسئلة، وفي الدرس القادم إن شاء الله أو المشايخ الآخرين والهواتف على الأبواب، كل هذا ميسر لأن يسأل الآخر. أحسن الله إليكم. وهل الإرسال للطلب الزواج هل يدخل في التعريض؟ كان يرسل غيره؟ نعم، الرسول بمثابة المرسل، فكونه يرسل صراحة، أما إذا كان تعريض فلا يضر.